وإذا كان لا حرج فيه ولا مشقة ارتفع النهي لأن العلة مرتفعة. قل مثل هذا في النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3. وجد كثير في سلف الأمة من يقرأ القرآن في يوم. المعنى هذا أنه مخالف النهي؟ لا، هم فهموا أن النهي من أجل الرفق بهم. وإذا كان هذا هو أربط من بعض الناس زيدان قراءة القرآن ولا يتلذذ ولا يتنعم إلا بمثل هذا، فالعلة مرتفعة. ولذلك لا يقال أن مثلا عثمان مثلا رضي الله عنه وارضاه الذي يختم في ليلة وغيره غيره مأثور عن سلف هذه الأمة، لا نقول أن مثل هذا يدخل في حديث لا يعقل من قرأ القرآن في أقل من 3. نعم، فهم فهموا أن العلة رفع المشقة عنه. ولذا لما قاول النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو قال له اقرأ القرآن في شهر، هذا أمر. فقول عبد الله بن عمرو أنه يطيق أكثر من ذلك، فمعناه أنه رد أمر النبي عليه الصلاة والسلام. اقرأ القرآن في الشهر مرتين، في الشهر 3، قال أنه يطيق أكثر من ذلك. ثم قال اقرأ القرآن في 7 ولا تزد. المعنى هذا أن من قرأ القرآن في 3 يأثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تزد. نعم، ليس هذا فهم سلف هذه الأمة، ولذا زاد. لكنهم فهموا أن هذا من باب الرأفة بهم، الرأفة بهم لئلا يشقوا على أنفسهم، ففهموا هذا الفهم ورأوا أن هذه العلة مرتفعة والأمر والحكم يدور مع علته. ويوجد من زمن الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا من يقرأ القرآن في يوم ولا يحقه عن شيء من مصالحه. نعم، قد يكون على حساب شيء من الترتيل والتدبر والانتفاع التام بالقرآن وموجود، لكنه أجر الحروف يثبت إن شاء الله تعالى. يعني من قرأ القرآن في 5 يأثم ولا يشتر عليه ولا تزد، يعني تجاوزنا لا تزد، يقرأ القرآن في 7 ولا تزد. نعم، الأمر الثاني أن كونه لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3 هذا محمول على حال عموم الناس الذين لهم ارتباطاتهم وأعمالهم. لكن لو افترض أن شخص متقاعد مثلا وليس عنده عمل ولا شيء، نعم، ولا يرتبط بأمور دنيا ولا شيء، يقرأ بوليجي كل شهر ويكفيه، متقاعد ليس له عمل، يقرأ بعد صلاة الصبح 5 أجزاء وبعد صلاة الظهر 5 أجزاء وبعد صلاة العصر 5 أجزاء، هذا ديدن، فيختم القرآن في 2 يوم. هل الحل أن نقول لا تقرأ الظهر، اكتفي بقراءة العصر الفجر والعصر عشان تقرأ القرآن في 3 تمتثل ما جاء في الخبر؟ هل هذا حل؟ قراءة ما تغير عليه شيء. نعم، ولو افترض أنه قرأ بعد المغرب 5 وبعد العشاء 5 وانتهى ختم القرآن، شو سيصير؟ هل من الحل أن نقول له اترك القراءة في وقت من الأوقات عشان لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3؟ نعم، وهو يقول أبدا، 5 أقرأ بالترتيل والتدبر وأنا مرتاح. فالحديث محمول على من كان حاله يتطلب عمل غير القرآن مما يشق عليه بينه وبينه. وبعض أهل العلم كالحافظ بن رجب يحمله على من كان ديدنه ذلك. أما استغلال المواسم الإكثار من قراءة القرآن فمتواتر عن سلف هذه الأمة أنهم يقرؤون القرآن لا سيما في رمضان في يوم، هذا معروف عنده. دعونا ممن يقرأ القرآن 4 ختمات بالنهار و4 ختمات بالليل، لعد نقله الحافظ بن كثير والنووي وغيرهم عن ابن الكاتب وأثبتوه، لكن كيف هي القراءة هذه؟ طلعت في بعض الشروح قسطلاني على البخاري يقول حدثني فلان الشيخ الثقة أن فلانا قرأ القرآن في أسبوع، أنا ظنيت أسبوع 7 أيام، إذا فيه 7 أشواط وقيل في شوط، يعني طواف. نعم، هذا كله لا قيمة، يعني هذا تلاعب، هذا تلاعب. أما قراءة القرآن بالقدر المعروف يعني الإنسان، هذا يختلف من حال شخص إلى آخر. مثلا مسألة ميران، وكل الأمور تحتاج إلى ميران،